إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لقائي مع أبناء الإسلام والآباء والأمهات سيكونون ضيوفا علينا في هذه الحلقة، لكن حديثي هنا مع أبناء بيت أبناء الإسلام. نتكلم في هذا اليوم عن فضل العمل الصالح في الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. أحب أن أقسم هذا اللقاء إلى نقاط. أولا، خير الناس عند الله تبارك وتعالى هم المؤمنون الذين يعملون الصالحات. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يعني البرية هم الخلق، فخير الناس عند الله المؤمنون. أنت بقدر إيمانك وعملك الصالح يحبك الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعطي الأموال بالإيمان والعمل الصالح من يشاء تبارك وتعالى. ثانيا، الإيمان يزيد وينقص، والإيمان قول وعمل. يعني الإيمان ليس مجرد أن تقول أنا آمنت بالله، لابد أن تعمل أعمالا صالحة. فالإيمان فيه باطن وفيه ظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الإيمان يزيد بالعلم بالله، ويزيد بالعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد بالعلم بالإسلام، ويزيد كذلك بالطاعة، يزيد بأداء الفرائض، بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بالحج، بغض البصر، بترك المحرمات، ببر الوالدين. كل عمل يحبه الله فهو يزيد الإيمان. الفائدة الثالثة أو العنصر الثالث آسف العنصر الثالث لدينا في هذا اليوم: الله تبارك وتعالى ذو الفضل العظيم. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ويصطفي ويجتبي ويختص. الله سبحانه وتعالى اختص من الملائكة من يكون رسولا، واختص من البشر من يكون رسولا، واختص كذلك من الناس من يكون مسلما مؤمنا. فالله تبارك وتعالى يختص برحمته من يشاء. طيب، الله سبحانه وتعالى اختصنا بالإسلام، فنحمد الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فالله سبحانه وتعالى اصطفانا للإسلام، فنحمد الله ونسأله أن نشكر هذه النعمة. أيضا الله سبحانه وتعالى يصطفي من الأزمنة والأمكنة. يعني الله سبحانه وتعالى جعل بعض البقاع الأماكن فيها خير وبركة، وجعل كذلك بعض الأزمان تضاعف فيها الحسنات، ويكون أجر العمل الصالح فيها مضاعفا. الله سبحانه وتعالى كذلك يعني مما جاء في تفضيله لبعض الأماكن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم. والله سبحانه وتعالى كذلك اختص شهر رمضان المبارك، واختص يوم عرفة، واختص شهر المحرم. فالله سبحانه وتعالى يخص بعض الأماكن بالفضل والبركة، وكذلك يخص بعض الأزمان. رابعا، المؤمن لا بد أن يتعلم ذلك، لا بد أن يهتم المؤمن بمعرفة الأزمنة المباركة التي تتضاعف فيها الحسنات، ولا بد كذلك أن يتعلم الأماكن أو البقاع التي تتضاعف فيها الحسنات. لماذا؟ حتى يزداد عمله الصالح، لأنها فرصة لتكفير السيئات، وفرصة كذلك لمغفرة الذنوب. ومن دعاء المؤمنين: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكذلك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. والله سبحانه وتعالى قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالمؤمن لا بد أن يهتم بمعرفة الأزمنة المباركة والبقاع المباركة، حتى يزداد من العمل الصالح فترتفع درجته عند الله، وكذلك تحط عنه السيئات وتغفر له الذنوب. خامسا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أسوتنا في هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر الأماكن المباركة ويقدر الأزمان المباركة ويجتهد في العبادة ويغتنم هذه الأزمنة في كثرة الطاعة. مثلا في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل يدارسه الوحي. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل الوحي أجود بالخير من الريح المرسلة. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم وقت الليل، يغتنم هذا الوقت المبارك في القيام لله، قام حتى تفطرت قدماه. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتنم كل وقت مبارك كشهر رمضان أو يوم عرفة أو العشر من ذي الحجة أو غير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا كذلك بقوله، يعني يحثنا عليها. وهذا هو الأمر السادس، مما دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على فضله من الأزمنة: العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أيضا الله سبحانه وتعالى قال: والفجر وليال عشر. وفي قول كثير من المفسرين أن هذه الليالي هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. كذلك الله سبحانه وتعالى قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيضا قال كثير من المفسرين أنها هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. كذلك هذه الأشهر، هذا الشهر الكريم أو هذه العشر فيها يوم عرفة، وهذا اليوم مبارك، هو وفيها كذلك يوم الحج الأكبر، وهو يوم مغفرة الذنوب ويوم العتق من النار. لو لم يكن في هذه الأيام إلا يوم عرفة ويوم الحج الأكبر لكان كافيا أن تكون أياما مباركة. كذلك يوم النحر، وكذلك تجتمع في هذه الأيام أعظم العبادات: الصلاة والصيام والصدقة والحج، وهذا لا يأتي في غير هذه الأيام من السنة. فلذلك لا بد أنت كمسلم أن تعرف قدر هذه الأيام، وأن تعتني بها، وأن تغتنمها، وأن تدل أصحابك. يعني أنت من الآن لا بد أن تدل أصحابك. أخذنا في درس لقمان مع ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لا بد أن يكون المؤمن داعيا إلى الله، حتى أنه يحب الخير لإخوانه، وكذلك حتى ينال الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من دعاهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. طيب، ما هي خير الأعمال التي نستفتح بها هذه الأيام؟ خير الأعمال على الإطلاق التوبة النصوح، هذا أولا. يعني الآن نحن سنتكلم عن أهم الأعمال الصالحة، أعظمها التوبة النصوح. والتوبة النصوح فيها ثلاثة معاني: المعنى الأول أنها توبة خالصة لله تبارك وتعالى، ليست رياء وإنما هي لله. ثانيا أنها من جميع الذنوب، يعني ننوي بيننا وبين الله أن نترك كل الذنوب وأن نعزم على العمل الصالح الذي يرضي الله. ثالثا أنها توبة لا تردد فيها. أحيانا الإنسان يا أبنائي يكون عنده ذنب فيقول: أنا سأستغفر الله من الذنب لكن بعد أيام سأرجع له. إنما التوبة النصوح أن تضع في قلبك العزم دون تردد أنك ستترك هذا الذنب لوجه الله تبارك وتعالى. العمل الصالح الثاني الاستغفار، والاستغفار من أعظم الأعمال. الاستغفار يعني طلب المغفرة، وأعظم الاستغفار وسيد الاستغفار هو أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو سيد الاستغفار. هذا الدعاء فيه الاعتراف لله بأنه الرب وأنه الإله الواحد، واعتراف أنك عبد لله وأنك على عهده مقيم ما استطعت بقدر ما تستطيع، وأنك تطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. ثالثا من الأعمال الصالحة نية الخير. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمؤمن كبير بنيته، يعني المؤمن دائما ينوي الخير، إذا سمع بالخير ينوي أن يفعله، حتى لو لم يوفق لكل هذا الخير لكن نيته الله سبحانه وتعالى يجزيه بها ويهديه بها. قال الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ومن أعظم الهدى أن تقدم النية الصالحة، يعني تجعل في قلبك من الآن نية اغتنام هذه الأيام فيما يرضي الله. الأمر الرابع مجاهدة النفس في القيام بطاعة الله تبارك وتعالى. طيب ما هي أعظم الطاعة التي يحبها الله؟ كل عمل صالح يحبه الله، لكن ما أعلى العمل الصالح الذي يحبه الله؟ الفرائض، كما في حديث البخاري يقول الله في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض الواجبات أعظمها الصلاة، وكذلك يعني طبعا يعني في غير ذلك في صيام شهر رمضان، وفي الزكاة لمن وجبت عليه الزكاة، والحج لمن كان قادرا على الحج، وكذلك بر الوالدين وغير ذلك من الفرائض. فأعظم هذه الفرائض الصلاة، طبعا المحافظة على الصلاة بأوقاتها وفي جماعة للذكور أن يحافظوا على صلاة الجماعة، كذلك الإكثار من النوافل. الله سبحانه وتعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أيضا من أعظم العمل الصالح أداء الحج والعمرة في هذه الأيام، فمن كان قادرا على الحج والعمرة فهي من أعظم العمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالمؤمن يطلب به أن ترفع درجته وأن تكفر عنه سيئاته وتغفر ذنوبه. أيضا من العمل الصالح الصيام من هذه الأيام ما استطعت. طبعا ورد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العمل الصالح في هذه الأيام يعني أجره عظيم، فيدخل من جملة العمل الصالح الصيام. ولكن ورد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، اللي هو العشر من ذي الحجة. طبعا العشر من ذي الحجة فيها يوم النحر، وهذا اليوم يعني يوم عيد الأضحى، فهذا يعني ليس يحرم صيامه، لكن هذا الحديث مختلف في ثبوته، تمام؟ فلذلك يبقى يجوز أو يشرع للمؤمن، يجوز أو يشرع للمؤمن، حد بيقول إن الصوت بيتقطع لا أدري لماذا، أرجو إن شاء الله أنه يكون في التسجيل أن يكون واضحا، يشرع للمؤمن أن يصوم من هذه الأيام ما استطاع. أيضا من ضمن العمل الصالح في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله، وذكر الله هذا منه الدعاء، هذا من أعظم العمل أن تغتنم هذه الأوقات في الدعاء. أدعو الله بكل تفصيلة خير في حياتك، كل ذنب تريد أن تتخلص منه سل الله تبارك وتعالى أن يعينك على تركه، وكل عمل صالح تريد أن تضيفه إلى يومك، كذلك في إصلاح ولدك وإصلاح أهلك، في إصلاح من تحب. أنا خبي الآن مع الأبناء، يعني أنت تريد أن تنجح في الدراسة، تريد أن تتعلم القرآن، تريد أن تكون قويا، تريد أن تكون يعني محافظا على صلاة الليل، تتعلم القرآن، كل ما تريد سل الله تبارك وتعالى، فأنت فقير إلى الله في كل شيء. يبقى ذكر الله أعظم ما يدخل فيه الدعاء، كذلك تلاوة القرآن، أكثر من تلاوة القرآن ومن التدبر في القرآن، وكل عمل صالح يمر عليك في القرآن اكتبه أمامك واعمل به. كذلك الاستغفار، كذلك التحميد والتكبير والتهليل، الحمد سبحان الله، التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان الصحابة رضي الله عنهم كأبي هريرة وعبد الله بن عمر يكثرون من ذكر الله والتكبير، ويكبر الناس كذلك لله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة. أيضا من أعظم الأعمال الصدقة، يعني إنك أنت تتصدق بشيء من مالك ولو كان قليلا، فالله سبحانه وتعالى يبارك في ذلك بالنية الحسنة، والصدقة برهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أعظم العمل الصالح، وهي فرصة، اجتناب ما نهى الله عنه. من أعظم العمل الصالح أن تترك الذنب وإن كانت نفسك تشتهيه إرضاء لله تبارك وتعالى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذه الأيام فرصة لك، أيام مباركة تعتاد فيها على كثرة العمل الصالح وترك العمل السيء. ولا بد أن تفهم يا ولدي أنك بقدر ما تملأ يومك بالأعمال الصالحة بقدر ما ينشغل قلبك وذهنك عن الأعمال الفاسدة أو المعاصي أو الذنوب. لذلك أنا أحب منك أن تكتب جدولا أمامك، جدول الأعمال، مثلا قبيل الفجر بعشر دقائق أستيقظ، أدعو الله، أسأل الله، أصلي الوتر وأذكر الله، بعد ذلك أذهب لصلاة الجماعة في المسجد، بعد ذلك أذكر الله، بعد ذلك مثلا ألعب شوية رياضة ويعني أقرأ القرآن أو مثلا أذاكر درسا، وهكذا. لا بد أن يكون عندك جدول واضح من الأعمال الصالحة، فهذا الجدول يعينك يعني على ترك الأمور التافهة والفارغة. هذه الأيام يا أبنائي ليست أيام لعب أو تضيع وقت، وإنما نغتنم فيها الأوقات. طبعا يدخل في ذلك بر الوالدين، صلة الأرحام، إفشاء السلام، الإصلاح بين الناس، الأمر المعروف أي النهي عن المنكر، كذلك قضاء حوائج الناس، كذلك الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه كذلك تعلم العلم، أن تتدارس العلم. وإن شاء الله سيكون معنا درسان، الأول عن آداب عيد الأضحى، والثاني عن كذلك عن الأضحية. ويدخل في ذلك البقاء على وضوء وصلاة ركعتين بعد الوضوء، وكذلك أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نفهم يا أبنائي أن من توفيق الله لنا أن هدانا للإسلام، ومن نعمة الله تبارك وتعالى أن حبب إلينا الإيمان والعمل الصالح، ومن نعمة الله أن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا من ينبهنا على العمل الصالح. فلذلك لا بد أن نغتنم هذه الأزمنة شكرا لله تبارك وتعالى وطلبا في ثوابه. الآن نصيحتي للآباء والأمهات وهم ضيوف هذه الحلقة، أنت بركة البيت، أنتم بصلة البيت في العلم والعمل، أبناؤك يتصورون الحياة كما يعيشون، فما تعظمه في نفوسهم يعظم في نفوسهم. نحن مقبلون على أيام هي من أحب، يعني هي العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من أي أيام أخرى. فلا بد أن تعلم أن لك أثرا واضحا في نفس ولدك في هذه الأيام. طيب كيف ذلك؟ أولا اجمع أبنائك في هذا اليوم وكلمهم عن هذه الأمور التي تكلمنا عنها، عن فضل الله ورحمته أن جعلنا مسلمين، عن فضل الله أن اختص أياما من السنة يتضاعف فيها أجر العمل الصالح، وأن المؤمن يجب أن يغتنم هذه الأعمال. ثانيا ضع لهم جدولا من الأعمال الصالحة يناسبهم، يكون يسيرا عليهم، اكتبه أمامهم. ثالثا شجعهم وأعنهم على الاستقامة على هذه الأعمال الصالحة. وأخيرا كن أنت قدوة لهم في المحافظة على الوقت وفي القيام بالأعمال الصالحة. لا بد أن تعلم أن ولدك يتعلم من أفعالك أكثر بكثير مما يتعلم من أقوالك. الولد يرى الحياة كما يعيشها معك، إذا رأك تحافظ على وقتك، رأك نشيطا تقدر هذه الأزمنة، رأك تملأ يومك بالإيمان والعمل الصالح وتلاوة القرآن والذكر وتعلم السنة، وكذلك تلعب الرياضة وتهتم بالنظافة والجمال، ولدك يتصور الحياة ويتصرف في الحياة كما يعيشها معك. حتى لو ضعف ولدك عن بعض العمل الذي تقوم به، لكن يبقى في نفسه الشعور بأن ما تفعله هو الذي ينبغي أن يفعل. فنسأل الله تبارك وتعالى بدعاء المؤمنين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على اغتنام هذه الأيام في العمل الصالح الذي يرضيه عنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.